الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعضا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، وبينا أنه بلغ في العدل قمته، وفي الأمانة كذلك بلغ ذروتها، وكان صلوات الله وسلامه عليه أوقر الخلق، وكان رحمة للعالمين. وبينا أن الله تبارك وتعالى رحم به المؤمنين، ورحم به كذلك الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك من أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأخلاقه أنه كان أزهد الخلق في الدنيا، ولذا أوصى أمته بالزهد، فقال: أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ومن زهده صلوات الله وسلامه عليه أنه ما شبع قط، لم يشبع أبدا. وتقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام متواليات قط من خبز، يعني ما أكل خبزا 3 مرات متواليات، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عرض الله عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا وتأبى وقال: لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، وكان يأتي الهلال والهلال والهلال، بزوغ 3 أهلة، وما يوقد في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام نار، ما دام لم يوقد نار يعني ما فيش طبيخ يعني، وما هما إلا الأسودان، التمر والماء، والأسودان يعني ما يسود في كل بيت، لا يخلو بيت في العرب من ماء، ولا يخلو بيت من تمر، هكذا كان العرب، كان كل بيت فيه مية وكل بيت فيه تمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن بيتا لا تمر فيه جياع أهله، لو البيت مش فيه تمر أهل يجوع، لكن لو فيه تمر وهو رايح الغيط هياخد له كبشة في جيبته، وهو رايح يمين وشمال كبشة في جيبته، واللي معاه كبشة هيشبع ولا لا؟ هيشبع. خلاصة هذا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما نظر للدنيا نظرة اعتبار، إنما نظر لها نظرة المسافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الإنسان عندما يضربه السفر ويصيبه الجهد ينزل تحت شجرة يقيل، ينام له ساعة يريح فيها جسمه، وبعد الساعة يترك الشجرة ثم يذهب عنها. الشجرة هي الدنيا، الشجرة هي الدنيا، ظل الشجرة هي الدنيا وراحتها، ومن ثم راحة الدنيا قليل، كما قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما ترك درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا، إنما ترك شيئا من شعير في رف، عارف الرف اللي هو ايه؟ الطاقة. ترك شيئا من شعير في الطاقة يكفي ايه؟ ما يكفيش حاجة. وترك مالا عبارة عن فدك، فدك دي قرية بجوار خيبر، ولكنه تركها صدقة، تركها صدقة، وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند نومه ينام على فراش من أدم حشوه ليف، شفت يعني ايه؟ ما كانش بينام على فايبر، ولا كان بينام على سفنج ولا على حرير، لكن كده يعني حتة جلدة كده ومحشية من جواها ليف. ويوم ما يبدأ يترفه قوي يتنيله يعني يتنوله البساط تانية فوق تانية تانية فوق تانية، فثنوا له البساط تانيتين. ولما نام نام عن ليله، عارف يعني ايه؟ يعني ما قام ليلة، فأصبح الصباح فنهاهم عن هذا، قال: أعيدوه إلى حيث كان، فإنه ألهاني أو شغلني عن قيام الليل. هذا هو نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بهذه الأخلاق العالية ساد الناس أجمعين، سادهم. يبقى السيادة يا جماعة ليست بالمال، السيادة بالأخلاق، السيادة بالأخلاق. لما حاز في الأخلاق علوها وبلغ تمامها جعله الله سيد الخلق أجمعين، جعله سيدهم في الدنيا، وكذلك جعله سيدهم يوم القيامة. ولذلك أعطاه الله تعالى ما لم يعطي نبيا غيره، خصه الله تعالى بخصائص، من هذه الخصائص جعله كافة للناس، ومن هذه الخصائص أباح الله له الغنيمة، وكانت محرمة على من سبقهم من الأنبياء. كان النبي في السابقين إذا حارب عدوا له وحاز ماله يترك المال كله حتى تنزل نار من السماء تحرقه، لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وعودي من أعدائه وحارب أعداءه وانتصر عليهم أحل الله مال عدوه له، فكان يقسم الغنيمة في أمته. والغنيمة وتحليلها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه كذلك أن عدوه، كان النبي ينتصر على عدوه بالرعب، يعني إذا علم عدوه محاربته له دخله الرعب قبلها بشهر، دخله الرعب مسيرة شهر يخاف. وكذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل الأرض كلها مسجدا لأمته، وجعل وجه الأرض كله طهورا لأمته، فأصبح المسلم في أي مكان أدركته فيه الصلاة يصلي، إن وجد ماء توضأ، وإن لم يجد فوجه الأرض يكفي، فوجه الأرض يكفي، ضربة واحدة يمسح بالضربة وجهه ويديه، وعند ذلك يصلي. إذن هذه خصائص خص الله بها نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبياء، هذه الخصائص في الدنيا. أما خصائص الآخرة فهو أول من يبعث يوم القيامة، وعندما يبعث الناس يقف في الناس خطيبا في يوم القيامة، يحاج عن أمته، وهذه صفات السيادة. ومن ثم خصه الله بالمقام المحمود، والمقام المحمود يقوم مقاما يحمده الخلق أجمعون، يفزع فيه الخلق لآدم فيتبرأ، ثم يفزعون إلى نوح فيتبرأ، ثم يفزعون إلى إبراهيم فيتبرأ، ثم يفزعون إلى موسى فيتبرأ، ثم يفزعون إلى عيسى فيتبرأ، ثم يفزعون جميعا إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيقول أنا لها أنا لها، فيخر لله ساجدا، فيفتح الله عليه بمحالب، فيحمد الله تعالى ويثني عليه بما يليق، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله في الخلائق أجمعين من آدم إلى أن تقوم الساعة، يشفعه الله، ومن ثم يتحرك الناس من الحش حيث الحساب والميزان. إذن هذه الشفاعة العظمى خص الله بها النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من خصائصه في القيامة أن له حوضا، وصفه صلوات الله وسلامه عليه، وصف أركانه، قال ما كما بين صنعاء، كما بين صنعاء وأيلة. أيلة مدينة من مدن الشام فوق تبوك، شوف تبوك فين؟ على ساحل البحر. وشوف صنعاء فين؟ في أسفل الجزيرة العربية. يبقى ما بين أيلة وصنعاء دي أركان الحوض، وكيزانه عدد نجوم السماء. تقدر تحصر عدد نجوم السماء؟ كيزانه عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عارف يعني إيه لا يظمأ بعدها أبدا؟ يعني على الجنة مباشر، يعني على الجنة مباشر، لأنه لو راح النار بعد شربه من الحوض سيصيبه الظمأ ولا لا؟ سيصيبه الظمأ. يبقى كلمة لا يظمأ بعدها أبدا يعني من يشرب من حوض النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا سلطان للنار عليه، على الجنة مباشر. سأل الله تعالى أن تشرب من حوضه بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هذا كذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من خصائصه شفاعته في أمته، شفاعته في أمته، وشفاعته في الأمة يعني في عصاة أمته، الشفاعة لأهل المعصية. لذلك كما في السنة لابن أبي عاصم إذا دخل أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار والمشركون، إذا دخل أهل النار النار ثم دخلها عصاة الموحدين، يقول لهم أهل النار ما لكم ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. يعني الكافر يكلم المسلم العاصي في النار يقول له الله أما كنت مسلما، يقول له كنت مسلما، يقول له وانت الوقت معايا في النار ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. عند ذلك يأذن الله في الشفاعة فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من حبة خردل من إيمان. عند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان مسلما، والله تعالى قال في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذه الشفاعة خص الله بها نبيك المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. فالشفاعة في أهل المعصية يوم القيامة، حتى أن الله تعالى يشفع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في أناس استوجبوا النار، فيأخذ النبي بأيديهم ثم يدخلون الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خيره ربه، قال خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، قال فاخترت الشفاعة. الأمة كم عددها؟ عددها النهاردة 1,700,000,000. طيب أباب النهاردة، انظر الأمة من عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، خيره الله أن يدخل نصفهم الجنة، ما رضيش النبي عليه الصلاة والسلام، لم يختار هذا الاختيار، وخيره أن يختار الشفاعة فاختار الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة بها لا يبقى موحد في النار أبدا، لا يبقى في النار موحد أبدا. من وحد الله يوما بعدما يأخذ جزاءه في النار مصيره إلى جنة الرحمن. وعند الطبراني في المعجم الكبير أن آخر من يخرج من النار من الموحدين، آخر من يخرج من النار للموحدين هيبقى مقامه في الجنة، هيبقى أول واحد داخل الجنة ولا آخر واحد داخل الجنة؟ آخر الناس دخولا للجنة. الله تعالى يقول له عبدي تمنى علي أعطك، اتمنى أعطيك، يقول له يا ربي أتمنى أن تصرفني عن النار، فيصرفه الله عن النار. مجرد صرف الوجه عن النار متاع ونعيم، ثم يتمنى على الله أن يقترب من الجنة، يقوم ربنا يقربه من الجنة، يتمنى على الله أن يدخلها، يقوم ربنا يقول له ادخلها، يقول له يا ربي وأين أنزل؟ فلقد نزل أصحابها منازلهم، فيقول الله له كم يكفيك، كم يكفيك أن يكون لك فيها؟ فيسأله الله تعالى أما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، من ملك الدنيا ذو القرنين، ملكها من الشرق للغرب، ملكها من الشرق للغرب، أما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني أما يكفيك أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا كلها من الشرق الغرب؟ يقول له يكفيني ربي، فيقول الله له فإن لك مثله ومثله وعشرة أمثاله. آخر واحد يخرج من النار من الموحدين ويدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا أو مثل الدنيا كاملة 10 مرات. يا أخي النهاردة عندك أوضة هي ملكك للسماء، لكن لا، ده يوم القيامة في الجنة آخر واحد دخول الجنة له في الجنة مثل الدنيا كاملة 10 مرات. لذلك محروم محروم محروم من لا يحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. الذي لم يحرص على اتباع النبي في الدنيا محروم، لأن الحب يوم القيامة لن يشرب منه إلا متبع. أهل البدعة لن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدليل وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يزاد عن حوضي أناس من أمتي يوم القيامة، يزاد يعني يطردوا، فأقول يا رب إنهم من أمتي، فيقال له يا محمد إنهم من أمتك لكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. فيقول لهم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فصاحب البدعة مطرود عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحريص على السنة المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي الحوض ويسقيه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ليهنأ بعدها في جنات الخلد. والجنات من النعيم فيها مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، إن من النعيم في الجنة مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يجاور النبي في الجنة إلا من تخلق بأخلاقه، لذلك قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فكن إلفا حتى يألفك الناس، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسعد بالشراب من يده، واحرص على سنته حتى تحظى بجواره يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء بل فوقهم بدرجة في الفراديس العلى. والنبي أمرنا صلوات الله وسلامه عليه عند سؤال الجنة أن نسأل أعلى شيء فيها، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها مسكن الأنبياء والصديقين والشهداء. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله جوار نبيه المصطفى في الفراديس العلى. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.